إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ حافظا رحمه الله تعالى كان اختياره في مسألة الاسم والمسمى، كان اختياره هذا، قال رحمه الله: والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا، إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمذهبه أن الاسم هو المسمى وعينه وذاته، لأن المشركين الذين يلحدون في أسماء الله رب العالمين وفي صفاته زعموا أن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة، وإذا كان ذلك كذلك فقد فتح باب كبير وسيع يؤدي إلى القول والزعم بأن كلام الله رب العالمين مخلوق، وهم يريدون بذلك نفي الصفات عن الله رب العالمين. وهذا هو بعينه الذي حاوله أولئك الذين أرادوا أن يحرفوا الأمة عن المنهاج الذي جاء به نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمذهب الشيخ أن الاسم هو المسمى وعينه وذاته، وهذا ما ذهب إليه وقال به أيضا من علماء السلف البغوي والبيهقي والخطابي والباقلاني وأبو بكر ابن فورك. فهؤلاء جميعا قالوا بهذا الذي قال به الشيخ حافظ وهو تبعهم عليه، من أن الاسم هو المسمى وعينه وذاته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالحنيفية السمحة لا يستعصي فيها شيء على الفهم، ولا يستغلق فيها شيء أمامه، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم في كل أمر ينبغي أن يتكلم فيه من أمور الاعتقاد، ووضع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنهاج، فلا نحتاج إلى أحد بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبيين شيء مما أنزله الله رب العالمين عليه من أمر الاعتقاد، لأن الله رب العالمين كلف المؤمنين وألزم المسلمين بأن يعتقدوا هذا الاعتقاد، وتعالى ربنا جل وعلا أن يعمي علينا شيئا من أمور الاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين الحكمة وفصل الخطاب، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر البين الفصل الواضح، وما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدع شيئا ولا ليترك شيئا من أمر الاعتقاد من غير بيان أو تفصيل، بل كل أمر يحتاجه المسلم في مسألة الاعتقاد والإيمان فصله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما اتسع الكلام بعد لما دخل في دين الله رب العالمين ما ليس منه، وخبط في العلم من ليس من أهله، وتكلموا بكلام لا يمت إلى العلم الشرعي بصلة. فلما كان ذلك كذلك اضطر العلماء عليهم الرحمة للرد عليهم، فاتسع الكلام جدا، وصار المرء يريد أن يصل إلى الاعتقاد الحق. فكان ذلك إذا ما سلك فيه السبيل السوي لابد أن يمر به على هذه المنعرجات التي تكلم فيها العلماء ذبا عن الشريعة ودفاعا عن العقيدة رحمة الله عليهم أجمعين. وهذه المسألة من هذه البابة، ولذلك كرهها الإمام أحمد كرها شديدا، وكرهها المتقدمون من علماء السلف، ولكنها فتحت ورد عليها فكان لزاما أن تعلم. هذا أمر. والأمر الثاني أن العلماء رحمة الله عليهم كانوا يجلسون لطلاب علمهم مجالس محدودة لا يغشاها إلا من كانت له الأهلية في غشيان مجالس العلم وسماعه وتحريره وإذاعته بعد ذلك على النحو الشرعي المستقيم. فلما جاء بعد ذلك من يتقمم العلم تقمما ويضع أنفه كالجعل الذي يتدهده الخرأ فيه، فيمر على القمامات ويأخذ ما صلح وما طلح وما استقام وما عوج، وقع في الأمة فساد كبير. فهذه المسائل ليست مبذولة في الأصل للعوام، ولا يرغب في سماعها إلا لمن كان أهلا لسماعها من طلاب العلم الذين يعرفون مسالك أهل البدع، ويعلمون أن أمثال هذه الدقائق إنما دست في هذه العقيدة الناصعة التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة من غير ما لبس ولا عوج ولا غموض. يعلمون أن هذا الذي دس في هذه العقيدة من أمر البدع بمثل هذه الدقائق إنما له خبير، كمثل هذه المسألة يتوصلون بها ويستترون من خلفها من أجل الوصول إلى القول بأن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما، وأن الله رب العالمين لا يتصف بصفة الكلام، وأن الله رب العالمين معطل عن صفاته المثلى، وأنه جلت قدرته ليس له من أسمائه الحسنى شيء، وأن الله رب العالمين لم يسمي نفسه بشيء من أسمائه الحسنى، وإنما أطلق عليه ذلك خلقه ونحلوه إياه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه المسألة من المسائل التي لا يحسن الخوض فيها إلا بمقدار، وليست هي في ذاتها بمبذولة للعوام، وإنما العلم الشرعي الصحيح مبذول لمن كان أهلا لتلقيه وتحمله، ومن كان مطيقا لفهمه بدقائقه. وأما أن تعرض المسائل العلمية الدقيقة على كل من هب ودب ويسمعها من هو أهل ومن ليس لها بآه، فهذا هو الفساد العظيم. الاسم هو المسمى، وعينه وذاته، هذا ما يقوله الشيخ حافظ رحمة الله عليه، ولم يكن في ذلك بدعا من أهل العلم، وإنما كان تابعا لكوكبة عظيمة من علماء السلف، وإن كان قولهم جميعا على هذا النحو قولا مرجوحا والصواب بخلافه بفضل الله رب العالمين. فمن أولئك الذين قالوا بأن الاسم هو المسمى وعينه وذاته أولئك الأعلام البغوي والبيهقي والخطابي والباقلاني وأبو بكر ابن فورك، وتبعهم من تبعهم بعد ذلك من المتأخرين في القول بهذه المسألة. فما تحذيرها؟ مسألة الاسم عين المسمى أو غيره، هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، فلم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتكلم فيها واحد من أصحابه، ولم يثرها أحد من التابعين، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكا الأمة والرعاع يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره. وقال ابن جرير رحمه الله: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكذلك إلى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا قول ابن جرير رحمة الله عليه وتقريره أن هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لا يستحب الخوض فيها، بل إنه ليقرر هذا التقرير الواضح أن الخوض فيها شين، وأن الصمت عن ذلك أي عن الخوض في تلك المسألة زين، وأن الإنسان يكفيه من العلم أن يتوقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا كان أولئك الذين يندسون بين صفوف المسلمين من قديم بعدما ترجمت تلك التي يقال عنها حكمة الأوائل، وبعدما دخلت نفايات أفكار المتقدمين على هذا العلم النبوي الشريف، وبعدما حاول الإفساد من حاول، كان لزاما على أهل العلم أن يردوا، فاتسع الكلام جدا، وحق لك أن تقول اتسع الخرق على الراقع. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له أو يفصل في ذلك. كل ذلك طرح على هذا النحو من التعقيد، وما كان الله رب العالمين ليجعل أمرا من أمور الاعتقاد على مثل هذا النحو يحتاج إلى أمثال هذه التعقيدات، ولكن الشيخ رحمة الله عليه إنما يحاول أن يحرر العقيدة الصحيحة وأن ينفي عنها الزيغ الذي أدخله المتكلمون عليها من أجل أن يكون المسلم على بينة من أمره. قال الشيخ رحمة الله عليه: إن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السلف أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوق. فهذا هو سر المسألة، وهذا هو الأصل الذي عليه تقوم. كان الجهمية يقولون إن أسماء الله مخلوق، ويقولون لكي يتوصلوا إلى ذلك: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان سوى الله رب العالمين فهو مخلوق. نعم، ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق، ولكنها كلمة حق يراد بها باطل في هذا المجال. يريدون أن يقولوا إن أسماء الله تبارك وتعالى سواه، وكل ما سوى الله رب العالمين فهو مخلوق، إذن فأسماء الله رب العالمين مخلوقة. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله رب العالمين غير مخلوق، بل هو المتكلم به سبحانه، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه تعالى مخلوق، وأسماؤه الحسنى مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل يقولون إنه تكلم وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره. فيتوصلون إلى القول بأن أسماء الله رب العالمين مخلوقة، وأن كلام الله رب العالمين مخلوق، وهذا هو الذي يريدون الوصول إليه. إن لأهل البدع مسالك يعجز عنها الشيطان الرجيم. لقد كان المرء منهم من قبل يتأثر الشيطان بخطاه ويتبعه بسبيله، ثم ما زال حاله يرتقي في الفساد والإفساد حتى صار الشيطان تبعا له، يقتدي به الشيطان ويقص على أثره. وإذا فهؤلاء يريدون القول بأن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوق، وأن الله رب العالمين إنما تكلم بها بمعنى أنه خلقها في غيره، ويقولون إنه جل وعلا لم يجعل ذلك كلاما قائما هو به جل وعلا، بمعنى أنه لم يتكلم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه، ومن أجل ذلك نعرج عليها، وإلا لضربنا عنها صفحة ولطوينا عنها كشحة. لأن إمام أهل السنة الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان يكره الكلام فيها، كما سيأتي ذكر ذلك عنه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال شيخ الإسلام عليه الرحمة: وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقوله أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. إذن كان الإمام أحمد وكان أهل السنة لا يقولون الاسم هو المسمى أو هو غيره أو لا هو المسمى ولا هو غيره، وإنما كانوا يقولون الاسم للمسمى فيوافقون بذلك الكتاب والسنة والمعقول، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ونقل ذلك عن الإمام الكبير المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال: وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقوله أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى. وقال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله، فالاسم للمسمى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، إن لله 99 اسما، فالاسم للمسمى. وقال رحمه الله: والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه. أمر الله رب العالمين بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه. وتسبيح اسمه هو تسبيح له جلت قدرته، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى يأمر بذكره تارة ويأمر بذكر اسمه تارة، كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة أخرى. فقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جلت قدرته: واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال: واذكر ربك في نفسك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال جلت قدرته: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى، وهذا الذي ذكره الشيخ حافظ ومال إليه، فقال: والاسم هو المسمى وعينه وذاته. يقول شيخ الإسلام: هذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى، فإذن هذا الذي قاله الشيخ حافظ وإن تبع فيه البغوي والبيهقي والخطابي والباقلاني وأبا بكر ابن فورك وإن تبع هؤلاء الأعلام فهذا فاسد غير راجح بل هو مرجوح مردود كما قرر الشيخ رحمة الله عليه. وقوله في الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وقوله بسم الله مجريها ومرساها. فقوله اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السور. وقد عظم على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسمى وقال هذا كلام محدث. وهذه طريقته رحمة الله عليه. طريقة الإمام أحمد إمام أهل السنة وهي طريقة التابعين من قبله وطريقة الصحابة من قبلهم وهي الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول هذا كلام محدث. ولذلك كان عامة قوله رحمة الله عليه في الرد على ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وأولئك الذين قالوا ما قالوا من تلك البدع وأتوا بما أتوا به من ضروبها كان يقول ايتوني بشيء من كتاب الله أو أثارة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لا أدري ما تقولون ولكن ايتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا في الرد على أهل البدع. وأما الاتساع في الكلام فشيء لا حد له وحينئذ تعجز عن مجاراة أهل البدع في بدعهم لأن الكلام يطول ويتشقق إلى أمور لا يحمد مآلها بحال أبدا. وأما طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فواضحة بينة. ولذلك في هذا المبحث على التعقيد فيه يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا كلام محدث. ما هذا؟ الاسم عين المسمى أو غير المسمى أو لا هو عينه ولا هو غيره؟ يقول ما هذا؟ هذا كلام محدث يعني لم ينطق به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو ولكن يقول إن الاسم للمسمى كما أخبر الله رب العالمين وأخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. فهكذا الاسم للمسمى كما تكلم بذلك القرآن العظيم وجاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الإمام رحمة الله عليه يكره ذلك كما مر ذكره وسمعته ويقول هذا كلام محدث. وإنما كان قوله إن الاسم للمسمى اتباعا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولأنه عنده أعلام المسميات فلذلك قال هي له. وكذلك كان يقول إن صفات الباري تعالى لا هي هو ولا هي غيره وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته فهو سبحانه واحد بصفاته. فهذا معتقد أهل السنة وهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب الذي تضل فيه الأفهام وتنزلق فيه الأقدام إذ هو ضحض مزلة أو هو ضحض مزلة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الصراط فكن من أمرك على بينة ومن اعتقادك على بصيرة والله يهديك ويوفقك ويرشدك لما فيه صلاحك دنيا وآخرة. وأما رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فإنه رحمة الله عليه كان يحاول أمرا ويعالجه ويزاوله وكان الكلام قد اتسع جدا إن الدولة في ذلك الوقت قد حملت الناس على هذا الأمر حملة حتى كان يدرس في الكتاتيب للصبيان يتحفظونه كما يتحفظون القرآن لينكروا أسماء الله رب العالمين وصفاته وليتبعوا قول الجهم بن صفوان الذي اشتق اسمه من جهنم وكذلك يتبعون قول الجعد بن درهم ذلك المذبوح ضحية في يوم عيد الأضحى. أولئك الذين حاولوا إفساد هذه العقيدة النقية بإدخال أمثال هذا الغبش وهذا الزيف عليها فنفته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فكيف وهي محيط زخار بل كمثلها المحيط الزخار، فكيف يظل هذا الخبث فيها محمولا؟ والحمد لله رب العالمين. قال عثمان بن سعيد الدارمي الذي جعله الله رب العالمين نقمة على بشر المريسي وذويه، قال: باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. كان يحاول هذا الأمر ويعالجه ويزاوله، ولا حيلة له إلا بمعالجته ومحاولته ومزاولته، إذ إنهم كانوا يدسون السم في السم، لا تقل يدسون السم في العسل، وإنما كانوا يجعلون السم زعافا قتالا مهلكا مبيرا. ولكن هؤلاء الأطباء من علماء السنة من جهابذة الحديث كانوا لهم بالمرصاد، وكذلك علماء السنة في كل عصر وفي كل مكان يقفون لأهل البدع بالمرصاد حتى يرغموا منهم الأنوف ويذلوا منهم المعاطس ويجعلون الأقدام فوق الأعناق حتى يذلهم الله رب العالمين دنيا وآخرة. قال رحمة الله عليه: ثم اعترض المعترض يعني ابن الثلجي عامله الله بما هو أهل، إذ إنه وإن كانت له التصانيف إلا أنه كان زائغا منحرفا، وكان شيطانا مريدا وجبارا عنيدا، وكان يفتري الكذب بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر التشبيه، ثم يحاول معايرة أهل السنة بأنهم كالتيوس التي لا تفهم شيئا، وأنهم زوامل للأخبار لا علم عندهم، وأنهم يحملون كلاما لا يفقهون معناه، وإنما كان مفتريا كذابا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان مقدما فما أكثر الذين يتقدمون وينعق بذكرهم في جميع المحافل، من ينعق بما لا يعلم خلفية ما هنالك من تلك الأمور، وما أكثر تلك الشهرة العوراء التي تحيط بأقوام لهم هالات من ضباب بل من ظلام، ولكن إذا ما طلعت شمس الحقيقة وبدا شعاعها سرعان ما يتبدد الظلام ويذهب، وتبقى الحقيقة ناصعة لأنها دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب في تأويلها مذهب إمامه، وبئس ما هو، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب فهذا دليله، دليله هذا الغراب الأبلق الذي ينعق في تلك الخرائب بشر المريسي هو إمامه. فادعى أن أسماء الله غير الله، وأنها مستعارة مخلوقة، وأنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث عامله الله رب العالمين بعدله أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو، حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال: ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العاجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق. هذا كلام الإمام الكبير عثمان بن سعيد، وهو يرد على هذا المريد العنيد بشر المريسي عامله الله بعدله. قال الدارمي رحمه الله: ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى القلب، لأن المستعير محتاج مضطر، والمعير أبدا أعلى منه وأغنى. ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال إنه كفر بالله أو قال إنه كفر بالرحمن الرحيم أو بالخلاق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه، فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. لا يدعو غيره، وإنما يدعو الله رب العالمين. ولو كانت أسماء الله رب العالمين مخلوقة لكان الذي يقول يا رحمن أو الذي يقول يا رحيم كأنما يدعو غير الله رب العالمين، ولا يدعو الرحمن الرحيم. تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا. قال الدارمي الإمام رحمة الله عليه: وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن، كما قال تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال: جلت قدرته وسبحوه بكرة وأصيلا. كذلك قال في الاسم: سبح اسم ربك الأعلى، كما قال تعالى: يسبح لله. ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره، وهذا حق بلا مرية. وإذن فهذا من الوضوح بمكان، بل إنه إذا أراد إنسان أن يوضحه وقع في أمر عظيم، لأن من أكثر الأشياء التي تثير التعب وتكل الذهن أن يحاول المرء أن يوضح الواضح، لأن من المعضلات توضيح الواضحات، من المعضلات توضيح الواضحات. فإذا ما كانت الشمس قائمة في كبد السماء يبصرها كل ذي عينين، بل من كان أكمه فإنه يرى من خلف ستار عماه أن هنالك شمسا ضاحية يكاد يبصرها وإن كان لا يبصره، ولكنه يحس بها قائمة في دنيا الله رب العالمين. فإذا ما أخذت المبصرة وأردت أن تشير إليه بأصبعك إلى الشمس مستوية في كبد السماء، فأي عناء هذا؟ أي عناء هذا؟ توضيح الواضحات من المشكلات، بل إنه من الأمور التي يبتلي الله رب العالمين بها من شاء من أهل العلم، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة، فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قال: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قال: هذه أسماء سميتموها، فهذه إنما هي مصنوعة مخلوقة محدثة، وحتى هذه الأسماء أنتم الذين نحلتم تلك الأصنام إياها، وأنتم الذين سميتم تلك الأصنام بأسمائها. وأما الله تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا، فله الأسماء الحسنى. فانظر كيف حجهم وكيف خصمهم وكيف أقام الحجة عليهم بقوله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ فلو كان قد استقر في خلد أولئك الكافرين أن أسماء الله رب العالمين تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك كأسماء تلك الآلهة، وأن الأسماء مخلوقة نحلها البشر ربنا العظيم الكريم الحليم، لو كان ذلك كذلك في نظرهم لما استطاع هود أن يخصمهم بهذا القول الذي فلجهم به صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد. ولكن لما أقام عليهم الحجة بأن أسماء الآلهة إنما هي من صنعهم ومن إحداثهم ومن نحلهم الآلهة إياها، وكان الله رب العالمين بأسمائه الحسنى موصوفا بها وأن الله رب العالمين هو الذي تكلم بتلك الأسماء وهو الذي سمى نفسه جل وعلا بها، فباب هذه الأسماء هو بعينه باب كلام الله تبارك وتعالى في وحيه الذي أنزله الله رب العالمين على رسله وأنبيائه وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم، لما كان ذلك كذلك مستقرا في الفطر مغروزا في الأنفس، وهو معتقد لا يريم عنه من كان له فطرة سليمة، لما كان ذلك كذلك مبينا لما نحلوه هم من الأسماء لآلهتهم المخلوقة قامت عليهم الحجة، لأن أسماء الآلهة التي عبدوها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. ففي دعوى هذا المعارض يعني ابن الثلجي أن الخلق عرفوا الله تبارك وتعالى وعرفوا الله تبارك وتعالى بأسماء ابتدعوها، لأن الله رب العالمين عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أسوأ في أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه جلت قدرته كان كشخص مجهول، وأنه جلت قدرته لم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا، سبحان ربي سبحان. ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم، بل أسماؤهم مخالفة لصفاتهم، وأسماء الله تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه، كما هو معلوم من قواعد أسمائه الحسنى. وأن الله رب العالمين إذا ما سمى نفسه باسم أو سماه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أفادنا ذلك أمورا، فإذا كان غير متعد وكان لازما فإنه يفيد إطلاق ذلك الاسم عليه جلت قدرته، ويفيد ما دلت الصفة التي هي مدلول عليها بذلك الاسم عليه، يعني الاسم إذا كان لازما غير متعد كالحي فإنه يدل على إطلاق هذا الاسم على ذاته المقدسة، فمن أسمائه جلت قدرته الحي، وأيضا يدل على كمال الحياة الموصوف بها جلت قدرته، لأن الصفة يدل عليها هذا الاسم، فإذا كان الاسم متعديا فقد دل على قيام المقتضي من وراء ذلك الاسم بما دل عليه، فالمحيي لأنه جلت قدرته اسمه تعالى المحيي، وهو سبحانه وتعالى له من الصفات صفات الإحياء وإعطاء الموات حياة على النحو الذي يريده كيفما يشاء جلت قدرته، ثم قيام مقتضى هذا الاسم بتلك الصفة مما يتعلق به سبحانه ببث الحياة في الموات وإعطاء الأحياء الحياة كيفما شاء وأينما يريد. وإذن لا تقاس أسماء الله تبارك وتعالى بأسماء الخلق، فمن ادعى أن صفة من صفات الله تبارك وتعالى مخلوق أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، وإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر مقتدر فهو كذلك وهو الله، سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفة له اسما، وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وأما الله رب العالمين فإنه لا يتسمى باسم لا يدل على صفة يتصف بها الله رب العالمين. وأما الخلق فإنهم يسمون بأسماء، وهذه الأسماء تخالف صفاتهم في جملة الأحياء إلا من رحم الله رب العالمين. قد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، قد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، نعم هنالك من يسمى بحكيم فيما أعلم وهو يتسنى ويتقصع أمام العالم جميع، فهل هو حكيم هذا؟ يقول أهذا الإمام الكبير عثمان ابن سعيد الدارمي. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير،

الزائغ الضال الحائر بزعمه قط، وزعم أني متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم بي إني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن العظيم. ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله رب العالمين على رؤوس هؤلاء وعلى رغم أنوفهم، فقال جلت قدرته إني أنا الله رب العالمين. ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، يقول إن هذا الكلام مخلوق، فهل لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب العالمين؟ هو يقول إن كلام الله رب العالمين مخلوق، ويقول إن القرآن مخلوق، وأن الله رب العالمين خلق هذا الكلام يعني القرآن العظيم. ففي القرآن العظيم الذي هو مخلوق بزعم هذا الزائغ الحائر الضال، قول الله رب العالمين الذي خلقه كما يقول هو وهو مخلوق إني أنا الله رب العالمين، فهل لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب العالمين؟ سبحان الله رب العالمين، ما أعمى تلك البصائر وما أطمس تلك الأبصار. ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا أبدا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين، نعم إن الفقهاء من أولئك الزائغين لعلى يقين. عرفت الآن سر المسألة ولماذا يتكلم العلماء في هذا المبحث ويفتشون عنه، ينقبون بالبحث عن حقيقته المكنونة من وراء الأستار حتى يعلنوها كالشمس في رائعة الضحى. عرفت لماذا يبسطون القول في تلك المسائل؟ لأن هذا الذي يقول الزائغون إنما هو أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء. نعم كما يقول قائل إن القرآن مصنوع بهذا الكلام الخبيث وفيه مكر شديد جدا، لأنه لو قال صراحة إن القرآن مخلوق لقامت الدنيا كلها في وجهه وشغبت عليه، ولكنه يأتي بهذا يدسه هكذا حتى يروج على الأغمار وهيهات. فإن أهل العلم بالمرصى إن القرآن مصنوع كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذا وانظر كيف كان العلماء عليهم الرحمة يكتبون المصنفات لتتبع تلك الهنات التي هي هنات في ظاهر الأمر، وإنما هي في حقيقته من الطامات لا من الهنات. يقول الواحد منه أسماء الله رب العالمين مخلوقة، نقول إن لم تكن جهميا فأنت من أتباعه، وإن كنت لا تدري لما؟ لأن هذا الذي تقول إنما هو أصل كبير جدا من أصول الجهمية التي أسسوا عليها محنتهم وأقاموا على أنقاضها ضلالتهم. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوق، فمن خلقه وكيف خلقه؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء، أم موضعا دونه في الهواء؟ هذا كلام الإمام الدارمي الذي جعله الله رب العالمين نقمة على بشر المريسي، يقول أرأيتم قولك إن أسماء الله مخلوق، فمن خلقها وكيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا، ما هي؟ ما حقيقتها؟ أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوق، فمن خلقه وكيف خلقه؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء، أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنظمه عقول العقلاء، فقولوا لنا أين هي إن كانت تلك الأسماء التي زعمتم أنها مخلوقة لها أجرام ملموسة منظورة محسوسة، قولوا لنا أين هي ونحن نسافر إليها إن كان كما تقولون، ولو كانت في جزائر واق الواق، قولوا لنا أين هي ونحن نطير إليها ولو كانت محمولة فوق السحاب، قولوا أين هي؟ ألها أجرام معلومة وأجسام محسوسة مرئية مبصرة منظورة؟ وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وعاروه إياه، فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا الأسم له. قلتم خلق الله رب العالمين أسماءه الحسنى وصفاته المثلى في ألسنة خلقه حتى أعاروه إياها ولم يكن مسمى بها قبل، فكان مجهولا حتى جاء الذين يحتاجونه والذين كانوا عدما معدوما ولم يكونوا شيئا مذكورا، فأحياهم وأعطاهم الحياة وخلقهم وسواهم فنحلوه أسماءه ووصفوه بصفاته ما شاء الله رب العالمين. إذن هو محتاج إليه، لأن المعير أبدا أعلى من المستعير، ولأن المعطي أبدا هو أعلى من المعطى، فهذا كلام هو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق أي خلقهم، فأحدثوا له هم أسماء من مخلوق كلامه، فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم أضاف الله رب العالمين هذا إليه جلت قدرته كما يضيفه إلى رب العالمين: ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولكن قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فأضاف الله رب العالمين يوم الدين لأنه مخلوق، فأضاف الله رب العالمين ذلك لذاته فقال مالك يوم الدين، يقول كما يضيفه إلى رب العالمين: ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، وقال جلت قدرته: تنزيل الكتاب من الله، وقال ربنا: تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال جل وعلا: تنزيل من حكيم حميد، وقال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كلها بمعنى واحد وكلها هي الله، والله هو أحد أسماء، إلى أن قال الإمام عليه الرحمة: وكما قال الله تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا الرحمن. ثم روى الإمام الدارمي رحمة الله عليه بسنده الموصول إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في مسنده، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه أبو داود والترمذي، وكذلك أخرجه في المستدرك الحاكم، وهو حديث صحيح، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى أنا الرحمن، وهي الرحم شخصت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بكته، أي قطعته. فيقول الله تعالى: أنا شققت لها من اسمي. ودعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر كيف انعكس الأمر على هؤلاء الضلال. الجهمية إحدى الفرق الكلامية الضالة التي تنتسب إلى الإسلام، وهي ذات مفاهيم وآراء عقائدية لها آراء خاطئة في مفهوم الإيمان وفي صفات الله تعالى وأسمائه، وترجع في نسبتها إلى مؤسسها الجهم بن صفوان الترمذي. ومن أهم آراء الجهمية ما يلي: مذهبهم في التوحيد هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله عز وجل، ويجعلون أسماء الله من باب المجاز، وهذا هو الذي يعظم بسببه النكير على من يقول القرآن من صنع الله أو يقول القرآن مصنوع، لأنه يوافق هؤلاء الجهمية ويفتح الباب لإنكار جميع الأسماء والصفات التي هي لربنا جل وعلا، ويجعلون أسماء الله رب العالمين من باب المجاز، ويقولون أي الجهمية بالجبر والإرجاء، ويقولون بنفي أن يكون الله متكلما بكلام يليق بجلاله، وإثبات أن القرآن مخلوق، يقولون بإثبات أن القرآن مخلوق، يعني يقولون هو من صنع الله أو هو من خلق الله رب العالمين، ويقولون إن الإيمان هو المعرفة بالله رب العالمين، ويقولون بنفي أن يكون الله رب العالمين في جهة العلو، وهذا من لوازم إنكارهم للأسماء والصفات، فينكرون صفة العلو للعلي الأعلى سبحانه، ويقولون إن الله قريب بذاته، وإن الله مع كل واحد بذاته عز وجل، وهذا هو المذهب الذي بنى عليه أهل الاتحاد والحلول أفكارهم. وقد ذهب كثير من أهل العلم من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة، وإذا ما أردت أن تعود لتحرير تلك المقالات فعد، ولكن يجمعون هذه الطامات، يقولون بالجبر والإرجاء فهم قدرية مرجئة، ثم يقولون بالحلول وبالاتحاد، ويقولون بنفي الصفات، ويقولون بأن القرآن مخلوق، ويعطلون الله تبارك وتعالى عن أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فأي بدعة سوء لم يشتملوا عليه، وأي خصلة سيئة لم يحوزوها وبأطرافها يجمعونها إليهم. وأما أهل السنة فينفون الزغل عن المذهب الحق، ويثبتون ما جاء به نبي الحق والصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محررين المذهب الصحيح على النحو المستقيم وعلى المنهاج القويم، منهاج النبوة، كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكن من ذلك على بينة، واجعله منك دائما أبدا على بال وذكر، يهديك الله رب العالمين به الصراط المستقيم. وادعت الجهمية مكذبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منهم، يعني قالوا هو الرحمن أعطاه العباد ونحلوه وأعاروه هذا الاسم، والله رب العالمين يقول كما أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح، قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي. وهم يقولون إن الخلق أعار الرب جل وعلا الاسم الذي شقها منه، ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياه؟ إن كانوا قد أعطاوه ونحلوه وأعاروه أسماءه وصفاته، فمن أين علموا أسماء الخالق العظيم قبل تعليمه إياه؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى ذلك العلم من عنده. يا الله، لقد بان الصبح لذي عينين واتضح الأمر جدا. إذا كانت أسماء المخلوقين لم يعلمها آدم ولا الملائكة المقربون حتى علمهم أسماء المخلوقين رب العالمين، فكيف بأسماء الخلاق العظيم؟ أهنالك حجة أوضح من هذه؟ يقول الإمام العلم الدارمي رحمة الله عليه في معرض رده على ذلك الزائغ التائه الحيران الضال بشر المريسي عامله الله رب العالمين بعدله، يقول: ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياه؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عنده، وكان بدء علمها منه تبارك وتعالى، فقال جلت قدرته: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات التي علم الله رب العالمين آدم أسماءها على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فإذا كان الخلق، فإذا كان المقربون ومن له مقام عند ربنا جل وعلا لم يعلم أسماء المخلوقين حتى علمه الله رب العالمين الأسماء، فكيف بأسمائه هو؟ من أين علمها الخلق؟ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة. قال: وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا. نعم، ولكنه بالسياق الضعيف، ويعني به حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره من علماء السنة، ولكنه يدور في المنتهى على الوليد بن مسلم، وفيه اضطراب واختلاف وإدراج مع تدليس تسوية كان مشتملا عليه الوليد. فإذا فهو بسياق ضعيف، ولكن إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة، ولكنها بالتتبع والاستقراء مستخرجة من الكتاب ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل، فبأيها دعوت فإنما تدعو الله تبارك وتعالى نفسه. نعم، لأنها من حيث ما دلت عليه مترادفة، وأما من حيث ما دلت عليه الصفات التي تشتمل عليها فهي متباينة. فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل، بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. قال: ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته جل وعلا، فكذلك أسماؤه الحسنى وصفاته المثلى. وهذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، من أجل الأبواب جلالة في دين الله جل وعلا، وهو من أعظم الأبواب عظمة في التوحيد وفي علم العقيدة، لأن به تتعرف إلى ربك وتعرفه، وكلما كنت منه على بصيرة وكنت من مسائله بتحرير على يقين، كلما كنت متقربا إلى الله رب العالمين زلفا، وكان لك بذلك عند الله رب العالمين المقام الأسنى إن شاء الله رب العالمين. انتهى كلام الإمام الدارمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في سياق رده على بشر المليسي عامله الله رب العالمين بعدله، وفيه تقرير في فصل طويل ضاف الذيل أن أسماء الله رب العالمين ليست بمخلوقة. ونعود إلى كلام إمام أهل السنة في تلك المسألة الشائكة التي دسها أولئك المبتدعة الضالون الزائغون التائهون ليشوشوا على أهل الاعتقاد الصحيح اعتقادهم، هل الاسم هو عين المسمى وذاته أو غيره، أو لا هو ولا غيره، أم ماذا يقال؟ نعود إلى كلام أهل السنة، الاسم للمسمى كما أخبر بذلك ربنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من أحصاها، وقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. وقال الخطابي رحمه الله يحتمل وجوها، يعني هذا المبحث أو النظر في هذا الأمر يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها عدا وإحصاء، بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. إذن هذا وجه، أن يعدها حتى يستوفيها عدا وإحصاء من غير أن يند ولا يشد عنه واحد من أسمائه الحسنى جل وعلا. وثاني الأقوال أن المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجباتها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. وثالث الوجوه أن المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل إحصاؤها أي العمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة، وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص واختاره، أي هذا القول الأخير أبو الوفاء ابن عقيل رحمة الله عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحصاها، فقال البخاري وغيره من المحققين حفظها، وقال الخطابي يحتمل وجوها فذكرها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، وثانيها أن المراد بالإحصاء الإطاقة، وثالثها أن المراد بالإحصاء الإحاطة بجميع معانيها. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به وما كان يختص به نفسه سبحانه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. يعني ما كان يمكن أن يتحلى العبد به على قدر ما هنالك من الفارق بين الخالق والمخلوق، فإن على العبد أن يجتهد في ذلك وفي تحصيله. وأما ما كان خاصا بالله تبارك وتعالى، لله رب العالمين خاصة كالجبار والعظيم والمتكبر،

وهو مشهد جامع للأسماء والصفات وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. بان لك الآن واتضح أمام بصر بصيرتك عظمة هذا الأمر من أمور الدين، وهذا المبحث من مباحث توحيد رب العالمين. فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالله الرحمن الرحيم الغفار القهار، والرحمن الرحيم الغفار القهار إلى آخر الأسماء الحسنى من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفات. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان حال مثل هذا، بل لسانه حقا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. فأمر التوحيد أجل الأمور قاطبة، بل إنه الذي خلقنا الله رب العالمين لأجله، فما خلقنا الله رب العالمين إلا لنوحده، يعني إلا لنخلص له العبادة لوجهه الكريم سبحانه. ولا يمكن أن نعرف ذلك حقا وصدقا إلا إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس يا صاح أعداء ما جهلوا، فكيف يوحدون الله رب العالمين وهم بأمر التوحيد جهلة؟ أعياء لا ينطق لسان الواحد منهم بكلمة من حق في هذا المجال، ويخبطون في المتاهة يسيرون، وفي ظلمات أطباق الجهالة يسرحون ويمرحون، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولكن أهل التوحيد الحق يعطون كل أمر حقه حقا وصدقا، ويولون الأمور مقاديرها حقا وصدقا. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجه ربنا الكريم، وأن يجمعنا بالنبي الكريم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.